السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقائه. أما بعد، أيها الإخوة، نقف معكم في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون في موازين حسناتنا جميعا، وأن نكون من يستمع القول فيتبع أحسنه. نقف معكم مع بعض الوقفات والإشارات حول عبادة في الحقيقة هي من أعظم العبادات. ولئن خص رمضان بأنه شهر القرآن وشهر تنزل آيات الكتاب، وكذلك هو شهر الجود والإحسان، وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كذلك شهر الدعاء وشهر السؤال وشهر الطلب وشهر المناجاة، الانطراح بباب الله جل وعلا، الوقوف ببابه سؤاله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ذكر آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكرها الله جل وعلا في آخر آيات الصيام. وما ذكرت هكذا؟ ذكرت ذلك لأن الله جل وعلا، كأن الله جل وعلا يقول لذلك الصائم، لذلك الذي قد جاع، قد عطش، قد ظمأ، ذلك الذي قد ترك كثير من الملذات والشهوات، آن الأوان أن تدعوني فأستجيب لك، آن الآن أن تسألني فأعطيك، آن الآن أن ترفع أكف الضراعة إلي وسوف أستجيب لسؤالك ودعائك. وهذه هي الإشارة التي فهمها ابن كثير رحمه الله في تفسيره حينما ذكر أن للصائم دعوة لا ترد، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن للصائم عنده فطر الدعوة لا ترد. لكن الأصح من هذا والصحيح الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاث دعوات مستجابات: قال دعوة الوالد، ودعوة الصائم، قال ودعوة المسافر. فإذا كانت دعوة الصائم لها تلك الأهمية حتى أصبحت مثل دعوة الوالد، مما يدل على أن الأمر عظيم جدا، وهي نعمة ومنحة ربانية لك في هذا الشهر وأنت صائم أن تستغل هذه الدعوة المستجابة فلا تفرط فيها. نحن الآن على مشارف، نحن على النصف الأخير من رمضان، فهل يعقل أخي الكريم أن تمر تلك الأيام من رمضان ولم تسأل الله لك حاجة، لم تطلب من الله جل وعلا أمرا؟ وما منا من أحد إلا ويحتاج إلى ربه، ما منا من أحد إلا يطلب شيئا من الله جل وعلا، فما هي حاجتك؟ ما هو سؤالك؟ ما هو طلبك؟ الله جل وعلا قد أمرنا بالدعاء وجعل الإجابة عليه سبحانه. بعض الناس يقول أنا أدعو لكن يعني ما أدري هل يستجيب الله أو لا يستجيب. نقول لا تحمل هذا الهم. عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. صدقني أنك إذا وفقت لرفع تلك اليدين وسألت الله جل وعلا أن ذلك إشارة وعلامة على استجابة دعوتك. المهم أن تسأل، ليس المهم أن تفكر هل يستجيب أو لا يستجيب. ثم أيضا بعض الناس يقول أنا أدعو الله جل وعلا لكن يعني ما استجاب الله جل وعلا لي. هل إذا لم يستجب لك اليوم هل يعني أنه لن يستجيب لك؟ لا، لأن الله جل وعلا هو الذي يختار الوقت الإجابة الوقت المناسب لها. هو سبحانه يختار ما يراه مناسبا للوقت. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فلا تستعجل الإجابة. بعض الناس يبغى يدعي بعد العصر تكون الإجابة بعد المغرب، يبغى يدعي اليوم الإجابة تكون بكرة. ها ممكن؟ ما هو شرط. اختيار الوقت هو عند الله جل وعلا. أيضا قد لا يكون من الخيرة أصلا أن يستجيب الله لدعائك. بعض الناس يقول يا رب ترزقني مثلا تجارة، قد لا يكون من الخير والخيرة لك أن أرزقك هذه التجارة. بعض الناس عقيم مثلا ما أرزق بذرية ويدعو الله يا رب ارزقني بذرية. قد لا يكون من الخير أيضا أن يستجيب الله لدعائك ويرزق الذرية وقد يكون شرا عليك. ولذلك ادعو الله بالخيرة، ارزقني ذرية إن كانت خيرا، ارزقني مالا إن كان خيرا. قد لا يستجيب الله لك لأنه ليس فيه الخير أصلا. أيضا لا خسارة مع الدعاء، الدعاء كله اتصال بالله وربح وتجارة وثمرة. في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي سعيد الخدري ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أتاه الله بها إحدى ثلاث. قال إما أن يعجل له دعوته، اللهم اشفني من مرضي يشفيك من مرضك الحمد لله، قال أو يدخرها له في الآخرة وما عند الله خير وأزكى وأحب وأعظم، قال أو يدفع عنه من سوء مهلها. أنت قلت اشفني من مرضي، الله عز وجل ما شفاك، هل يعني أنه لم يستجب؟ لا، لكن الله رفع بهذه الدعوة عنك أقدارا مؤلمة، رفع عنك مصائب، رفع عنك حادث، رفع عنك موت، رفع عنك بلية، رفع عنك مرض، رفع عنك شيء كبير جدا أنت ما تدري بهذه الدعوات. بعض الناس يقول طيب نحن ندعو لإخواننا في الشام وفي بلاد المسلمين المستضعفين، هل فعلا نستفيد منها؟ نقول أول من يستفيد من هذه الدعوات هو أنت. لماذا؟ لأن هذه الدعوات حتى لو لم يستجب الله لها سوف يرفع الله جل وعلا عنك بها أقدارا، مصائب، حوادث، موت، وفاة، أمور قدرها الله. وهل ممكن أن الدعاء يرفع القدر؟ نعم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم هناك قدر قدره الله سوف ينزل عليك غدا مثلا بعد غد، موت، حادث، مصيبة، غير ذلك. فإذ بهذه الدعوات اليوم حينما ترفع يدك وتدعو الله يرفع الله جل وعلا عنك بهذا الدعاء تلك الأقدار. طيب هل يمكن هذا؟ نعم، لأن الله جل وعلا كما قدر ذلك الموت وتلك المصيبة قدر أيضا أن ترفع يديك وتدعوه جل وعلا فيرفع به ذلك القدر. أيضا الله جل وعلا يحب من يسأله، بل ومن يكثر من السؤال والمناجاة والإلحاح عليه. بينما الناس أصحاب الجاه والمنصب والمسؤولين لو أتيت عند باب أحد وطرقته يقول لا لا تجيني مرة ثانية، لا تسألني، لا تطلب، الله يغضب إن تركت سؤاله. لا تسألن بني أحد محاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل إيش يغضب، هذا الفرق. الله جل وعلا يحب من يسأله بينما الناس يغضبون إذا سألتهم. فأجبا كيف أن أحدهم لا زال يطرق باب ذلك المسؤول ويكتب خطاباته ونرجو منكم من سماحتكم ومن فضيلتكم ونطلب منكم ونتوصل إليكم ونرجوكم، ثم ذلك الباب المفتوح ما طرقه ولا مرة واحدة. ذلك الباب المفتوح لم يطرقه مرة باب واحدة. والله جل وعلا يأمرنا أيضا ونحن صائمون أن ندعو ونسأله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الكرم الإلهي، هذه هي المنحة من الله جل وعلا، أن نسأله وأن نطلبه وأن نقف ببابه جل وعلا. ثم هذه في هذه الدعوات حينما ترفع إلى الله تيقن بالإجابة واعلم أنك تسأل رب كريم. في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. اعلم أنك تطلب رب كريم جل وعلا، وهو جل وعلا يعطي سبحانه وتعالى، لكن من يطرق الباب ومن يسأل؟ ولذا احرص في دعائك على الجوامع التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أسمع أدعي عندك وعند معاذ أنا ما أعرفها ولا أحسنها ولا أحفظ هذه الأحاديث. قال ما تقول؟ قال أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حول همدندن حول همضمض، يعني لو ما كان إلا دعاء هذا أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه تكفي. ثم أيضا حينما ترفع إليك إلى الله جل وعلا توسل الله بالعمل الصالح. قصة الثلاثة الذين ثبت عليهم الصخرة وكيف أنه لم ينجيهم من هذه من هذا الذي فيه إلا أنهم سألوا الله بصالح أعمالهم، بصيامي يغفر لي، بقيامي، بتلاوة القرآن، بذكري، ببر بوالدي. فتجد أن الله جل وعلا سوف يستجيب هذه الدعوات. أيضا احرص على أوقات الإجابة وأنت صائم وأنت مسافر في الثلث الأخير من الليل في سجودك بين الأيام والإقامة، احرص أن لا يمر عليك في الحقيقة يوم من رمضان إلا وترفع يدك، إلا وتطلب من الله، إلا وتسأله. فما منا من أحد إلا وهو محتاج إلى ربه. بعض الناس يا إخوة تجد يمر عليه اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين يمكن رمضان كله ولم يرفع يده مرة واحدة. طب هذا ماذا يعني؟ يعني معنى الحال أو لسان الحال كأنه يقول يا رب أنا في صحة فليس عندي مرض، أنا في عندي مال وليس عندي فقر، أنا الحمد لله وضعي طيب، أنا في خير يا رب. أنا كأنه يقول أنا لا أحتاج إلى سؤالك، أنا لا أحتاج إلى طلبك، أنا لا أحتاج إلى مناجاتك، أنا لا أحتاج إلى هذا هو معنى. هو لم يقله بلسانه وإنما قاله بماذا؟ وإنما قاله بتركه للدعاء، بتركه للسؤال، بتركه للطلب والمناجاة. حتى أن بعضهم لما يجد فلان مثلا يرفع إليه ويدعو الله يقول أكيد هذا فلان أكيد أنه عنده اسمه عقيم ولا هذه سنوات يدور ولد ما فهو يدعو الله، والثاني أكيد أنه مريض، والثالث أكيد أنه ما رفع يده ودعا إلا أنه يعني عنده ديون عليه ديون وعليه كذا. سبحان الله، وهل لا يدعو الله إلا المرضى والمصابين ومن كانت عليهم ديون؟ لا أبدا. ولذلك أنت تحتاج إلى الدعاء الآن قبل أن يأتي المرض، تحتاج إلى الدعاء الآن قبل أن يأتي الموت، تحتاج الدعاء الآن قبل أن يأتي الفقر، تحتاج إلى الدعاء الآن قبل أن تأتي تلك المصائب. ولذلك يونس حينما كان في بطن الحوت وسأل الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما جاءته هذه الشدة وهذه المصيبة ماذا قال جبريل؟ قال صوت معروف في أرض غريبة، إنه يونس بن متى لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. يعني هذا الصوت نعرفه، سمعناه لما كان يدعو بين الأذان والإقامة، سمعناه لما كان يدعو في سجوده، سمعناه لما كان يدعو ويرفع يديه في أوقات الإجابة، سمعناه هذا الصوت سمعناه. لكن تخيل إذا جاءتك المصيبة ثم بدأت ترفع يديك وتدعو الله فيقول جبريل هذا الصوت ما هو معروف، هذا الصوت ما سمعناه، هذا الصوت ما سبق النوم. مثل ذلك الصوت قاله فرعون حينما غرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فإذ بجبريل يقول هذا الصوت غير معروف، وأخذ الطين فوضعه في فمه. لماذا؟ لأن شتان بين من يتعرف إلى الله في الرخاء وبين من يعرف في شدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الداعين له سبحانه، أسأله سبحانه أن يلهمنا دعاءه وأن يعيننا جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم وفقنا لكل خير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا والجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. هذا ونشكركم على حسن استماع الإنصات، والله أعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.